بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من الأقوال والأعمال يا رب العالمين. وبعد، فإن الماتريدية خالفوا أهل السنة والجماعة في التوحيد وفي تفسير لا إله إلا الله، ففسروا لا إله إلا الله بأنه لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا قادر على الاختراع إلا الله. أي فسروا لا إله إلا الله بأي نوع من أنواع التوحيد؟ بتوحيد الربوبية، بتوحيد الربوبية. أما أهل السنة والجماعة فسروا لا إله إلا الله بتوحيد الألوهية، توحيد العبادة وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. أيضا من مخالفات الماتريدية للعقيدة السلفية أنهم لم يثبتوا لله سبحانه وتعالى إلا ثمان صفات. الأشاعرة أثبتوا لله كم؟ سبع صفات. الأشاعرة الماتريدية زادوا صفة واحدة. الأشاعرة أثبتوا الحياة، القدرة، الإرادة، العلم، السمع، البصر، الكلام النفسي. أما الماتريدية فاختلفوا في هذه الثمان فيما بينهم، فهي عندهم الحياة، القدرة، العلم، الإرادة، السمع، البصر، الكلام النفسي. زادوا صفة التكوين، التكوين. أما ما عدا ذلك من الصفات التي دل عليها الكتاب والسنة سمى الصفات الخبرية، يعني جاء الخبر من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بإثباتها، مثل المجيء والنزول والرضا والغضب وغير ذلك من صفات الله سبحانه وتعالى. وهذه الصفات الخبرية تشمل الصفات الذاتية، صفات الذاتية مثل الوجه واليدين والعينين والساق والقدم واليدين، وصفات فعلية مثل النزول، الرضا، الغضب، المجيء. فقالوا هذه لا تدخل في نطاق العقل، قالوا هذه لا يقبل بها العقل، ولذلك قالوا بنفيها جميعا، نفي هذه الصفات إلا الثمان. وأول هذه الصفات. أما السلفيون فهم كما يعتقدون في الأسماء يعتقدون كذلك في الصفات، ويقولون نثبت ما أثبت الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وننفي عن الله ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، ونسكت عما لم يرد في الكتاب والسنة من الأسماء والصفات. فقالوا إن الأسماء والصفات توقيفية، وقالوا بإثبات ما إثبات الأسماء والصفات التي دلت عليها النصوص، قالوا بلا تمثيل، عملا بقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ونزه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص وعن كل عيب، وأيضا نزهوه عن مماثلة المخلوقين، ولم يعطلوا أسماء الله سبحانه وتعالى عن أسمائه وصفاته، ولم يفوضوا المعنى. لأن بعض الفرق تثبت الوجه لكن يفوضون المعنى، يقول لا نعلم المعنى، يثبتون اليدين لكن يقولون لا نعلم معنى اليدين، هذا التفويض المذموم. وهناك تفويض ممدوح وهو تفويض الكيفية، لا نعلم كيفية نزول الله سبحانه وتعالى، لا نعلم كيفية استواء الله سبحانه وتعالى، لا نعلم كيفية سمع الله، كيفية بصره، كما قال الإمام مالك في الاستواء الاستواء معلوم، يعني معلوم المعنى في اللغة، والكيف مجهول غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عن الكيف إيش؟ بدعة. فأهل السنة والجماعة يثبتون، يفوضون الكيفية ويثبتون المعنى اللائق بالله سبحانه وتعالى لقوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أيضا مما خالف فيه الماتريدية العقيدة السلفية قالوا بأن كلام الله على الحقيقة، ويعنون به الكلام النفسي القائم بالله سبحانه وتعالى، يعني نفوا عن الله الكلام الحقيقي الذي هو بحرف وصوت، وقالوا إن العباد لا أحد يسمع كلام الله سبحانه وتعالى، وقالوا ما يسمع هو عبارة عن كلام الله كقول الأشاعرة، عبارة عن الصفة النفسية القديمة وعبارة عن الكلام النفسي، ولذلك لم يمتنع عندهم أن يكون ما هو مكتوب في أيدي الناس في المصاحف قالوا مخلوقا، قالوا إن هذه الكلام الموجود في المصاحف مخلوق، فوافقوا المعتزلة في ذلك، وعاد قولهم إلى قول المعتزلة الذين خالفوا إجماع الأئمة وقالوا إن القرآن مخلوق، وقال السلف رحمهم الله بكفر من قال بهذا القول، لأن الله جل وعلا قال وإن أحد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله. أيضا مما خالف فيه الماتريدية العقيدة السلفية في مسألة مسمى الإيمان. وش تعريف الإيمان عند السلفيين؟ الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. الماتريدية قالوا إن الإيمان هو التصديق بالقلب فقط مثل الأشاعرة. الماتريدية والأشاعرة قالوا إن الإيمان هو التصديق فقط، وأضاف بعضهم الإقرار باللسان ومنعوا زيادة الإيمان ونقصانه، قالوا الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وقالوا أيضا بتحريم الاستثناء في الإيمان. تحريم الاستثناء في الإيمان يعني لا تقل أنا مؤمن إن شاء الله، إذا قلت أنا مؤمن إن شاء الله قالوا هذا شك منك في الإيمان فلا يجوز، فحرموا ذلك. وقالوا إن الإسلام والإيمان مترادفان لا فرق بينهم، لا فرق بينهما، وعندنا أهل السنة والجماعة أن هناك فرق، إذا اجتمع افترق. إذا قيل الإسلام والإيمان فالإيمان هو الأعمال القلبية، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، والإسلام هو الأعمال الظاهرة البدنية، إقام الصلاة، النطق بالشهادتين، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت. فوافقوا المرجئة في أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأن الإسلام والإيمان مترادفان، وخالفوا أهل السنة والجماعة، فإن أهل السنة والجماعة قالوا الإيمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. أيضا مما خالفت فيه الماتريدية العقيدة السلفية أنهم أثبتوا رؤية الله تعالى في الآخرة، أثبتوا رؤية الله تعالى في الآخرة، قالوا الله يرى في الآخرة لكن لا إلى جهة، يعني لا يرونه أمامهم ولا خلفهم ولا يمينهم ولا شمالهم ولا فوقهم ولا تحتهم. إذن كيف هذا؟ هل هذه رؤية؟ إذن هذه رؤية إيش؟ بالعقل. لما تقول والله شفت السيارة يقول لك رأيتها أمامك، تقول لا، رأيتها من فوقك، رأيتها من تحتك، رأيتها من يمينك، تقول لا رأيتها لا أمامي ولا خلفي، إذن رأيتها بعقلي. إذن حقيقة قولهم نفي رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، وإن كانوا يقولون نثبت الرؤية لكن نفوا الجهة والمقابلة، وهذا قول متناقض، يثبت الشيء ثم يعود فينفي حقيقته. الماتريدية إذن خالفوا أهل السنة والجماعة، خالفوا العقيدة السلفية، وهم متوعدون بالنار كما قال عليه الصلاة والسلام: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فالماتريدية متوعدون بالنار لأنهم خالفوا العقيدة التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح، فهم مبتدعة لكن بدعتهم ليست مكفرة، لا يقال إنهم كفار، لكنهم متوعدون بالعذاب. والله سبحانه وتعالى قال: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. وبدعتهم تتفاوت حسب الأفراد، منهم من تأول، ومنهم من اجتهد، هو يكون عالم اجتهد اجتهادا يعذر فيه، منهم من هو مخطئ خطأ يؤاخذ على مثله، فهم مبتدعة وأمرهم في الآخرة إلى الله سبحانه وتعالى، هم متوعدون بالنار كما قال عليه الصلاة والسلام: كلها في النار إلا واحدة، لأنهم خالفوا الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قد ذكر طائفة من أئمة الأشعرية، قال: ثم إنه ما من هؤلاء إلا من له في الإسلام مساع مشكورة وحسنات مبرورة، وله في الرد على كثير من أهل الإلحاد والبدع والانتصار لكثير من أهل السنة والدين ما لا يخفى على من عرف أحوالهم وتكلم فيهم بعلم وصدق وعدل وإنصاف، لكن لما التبس عليهم هذا لأصل المأخوذ ابتداء أو لأصلهم المأخوذ عن المعتزلة، قال: وهم فضلاء عقلاء احتاجوا إلى طرده والتزام لوازمه، فلزمهم بسبب ذلك من الأقوال ما أنكره المسلمون من أهل العلم والدين، وصار الناس بسبب ذلك منهم من يعظمهم لما لهم من المحاسن والفضائل، ومنهم من يذمهم لما وقع في كلامهم من البدع والباطل، وخيار الأمور أوساطها. وهذا ليس مخصوصا بهؤلاء، بل مثل هذا وقع لطوائف من أهل العلم والدين، والله تعالى يتقبل من جميع عباده المؤمنين الحسنات ويتجاوز لهم عن السيئات. والله جل وعلا ذكر أن أهل الإيمان يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولا ريب أن من اجتهد في طلب الحق والدين عن كتاب الله أو من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن كلام السلف الصالح ثم أخطأ في بعض ذلك، فالله يغفر له خطأه تحقيقا للدعاء الذي استجابه الله لنبيه والمؤمنين، حيث قالوا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ومن اتبع ظنه وهواه فأخذ يشنع على من خالفه بما وقع فيه من خطأ ظنه صوابا بعد اجتهاده وهو من البدع المخالفة للسنة، فإنه يلزمه نظير ذلك أو أعظم أو أصغر في من يعظمه هو من أصحابه، فقل: من يسلم من مثل ذلك في المتأخرين لكثرة الاشتباه والاضطراب وبعد الناس عن نور النبوة وشمس الرسالة الذي به يحصل الهدى والصواب ويزول به عن القلوب الشك والارتياب. فالواجب مثل هؤلاء الذين خالفوا العقيدة السلفية أن نبين عقيدتهم وأنها مخالفة لما في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولما كان عليه السلف الصالح، وأيضا نحذر منهم بأعيانهم وبأسمائهم حتى لا يأتي بعض العامة فيظنون بهم خيرا ويستمعون لهم ويأخذون العلم عنهم، بل يحذر العوام ويقال هذا ليس على العقيدة السلفية في الأسماء والصفات أو في الإيمان أو في أمور الآخرة ونحو ذلك، حفاظا للدين، حفاظا للدين ليس لذم أشخاص معينين، إنما رحمة بهؤلاء الناس وأيضا حفاظا للدين ورحمة بهؤلاء الذين ضلوا، لأنه إذا حذرنا منهم ومن أقوالهم قل متبعوهم وقلت آثامهم، أما إذا ترك الناس يتبعونهم على الباطل فإنها تزيد آثامهم ويزيد متبعيهم على الباطل فيحمل أوزارهم وأوزارا مع أوزارهم يوم القيامة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.